تفرد وخالف كمان، يعني جاء بشيء لم يأتي به غيره ثم وجدنا غيره يخالفه فيما جاء به. لأن المسألة محتملة في إيه؟ هقول لك أنا، في راوي روى حديث لم يرويه غيره، لا لم نجد غيره، لا وافق ولا خالف، فده تفرد ولا ما تفردش؟ ده عند أبي يعلى الخليلي شاذ. فإذا وجدنا غيره رواه بالفعل لكنه خالف، يبقى ده أدعى إلى الحكم عليه بالشذوذ أم لا؟ لا، أنا عايز صحصحة. تعالين يا جماعة الموضوع، بص النهاردة مش هنتجاوز الشاذ أصلا، لأن الموضوع ده كبير قوي، فالسطرين دول عايزين النهاردة عايزين نخلصهم. جزاك الله خير. هو ده التفرد الذي يحتمل. ايوه حقيقي، شيء منضبط ليس فيه زيادة شاذة. جميل هذا الكلام. يبقى قضية المخالفة عند أبي يعلى الخليلي مطروحة. نعم هو لم ينص عليها، إنما نص على ما دونها، وإذا نص على ما دونها فتدخل هي بالتبع أو من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ إذا قلنا إن الحديث الحسن يحتج به فمن باب أولى، الصحيح يجيب حضرتك الله فلان يحتج بالحسن ولا يحتج بالصحيح؟ لا، إذا قلت الحسن يحتج به تفهم تلقائيا إن الصحيح يحتج به، لأن الصحيح أقوى من الحسن ولا إيه؟ كذلك هنا الإمام أبو يعلى يقول الراوي إذا تفرد حديثه شاذ، أنا أفهم تلقائيا أنه إذا خالف مع تفرده خالف أيضا، فمن باب أولى أن يكون حديثه إيه؟ شاذا. يبقى كلام أبي يعلى الخليلي أوسع من كلام الشافعي، هو لا يخالف كلام الشافعي ولكنه تضمن كلام الشافعي وزاد عليه. بمعنى ايه؟ كلام الشافعي ظاهر عباره، خلي بالك من كلمه ظاهر، يعني لسه هنرجع لكلمه الشافعي مبين ان عبارته مش كده، بس احنا بنبني على انها كده. خلينا نقف عند الظاهر في الوقت، بعد كده نخش في الباطن. ها؟ ظاهر كلام الشافعي ان المخالفه شرط، أن المخالفة إيه؟ شرط لكي نحكم عن الحديث بالإيه؟ بالشذوذ. وعليه فإن تفرد الراوي ولم يخالف لا يحكم لحديثه بالشذوذ، صح؟ أبو يعلى قال له لا، بل الحديث شاذ إذا خالف وإذا تفرد أيضا، فليست المخالفة شرطا، بل هي بل إذا وقعت المخالفة فالحكم بالشذوذ يكون من باب أولى، وإلا فالتفرد وحده يغفل الحكم بالإيه؟ بالشذوذ. جميل؟ هذا من باب الاستغراق؟ أيوه، ده احنا لسه شفت حاجة، ده احنا لسه بنقول يا هاد، ده احنا لسه بنقول الاستقراء إيه يا عم؟ ده كلام الشافعي نفسه، هنشرحه دلوقتي، بس أنا حبيت بس أروقكم، من اللي جاي كده من عملية جهاد مع النفس، ها؟ مع التب اسماعيل عسوله ولا ايه؟ اللي عم بقول اخت صعبان ما استطعت استجمع قواي العقليه واقعد قدام الميكروفون، احتجت وقت. حقيقي بتصحصح زي شيء القواري، عارفين شيء القواري؟ كان عندنا زمان كده في الثمانينات كان شيء اسمه شاي الكويري. كان يقول لك شاي الكويري الشاي الصح اللي يفرفش ويصحصح. فسيبني بقى اركز في الكلمتين اللي هقولهم احسن يضيعوا مني. احسن بس ايه؟ العنبوله دي بتنسف معلوماتك كلها. دي حقيقي يعني تفقدك الذاكرة. يا

تعال نرجع ها، تعال نرجع لما تكلم عن الافراد. فاكر لما تكلم عن الافراد؟ فاكرين ومش فاكرين لما تكلم عليه في اللقاء الماضي؟ انا تكلم الامام ابو يعلى الخليلي عن الافراد، فاهم الكلام دوت؟ قال ايه؟ قال كلام ثاني خالص، كلام ثاني خالص. قال لك يتأمى، لا لسه لسه مش دي اهو. واما الافراد شايف فما يتفرد به حافظ مشهور ثقه. هنا بيتكلم عن شيخ ثقه، هنا بيتكلم عن ايه؟ حافظ ثقه. لما يكون المنفرد حافظ ثقه فده صحيح متفق عليه زي ما قال هو، مش انا اللي قلت اهو. فما يتفرد به حافظ مشهور الثقه او امام عن الحفاظ والائمه فهذا صحيح متفق عليه، بس ما هوش شيخ رغم انه يتفرد به ثقه، مش كده ولا ايه؟ هذا تفرد وهناك تفرد، هذا ثقه وهناك ثقه، صح؟ لكن هنا صحيح متفق عليه وهناك شاذ. ليه؟ لان هذا حافظ وهناك شيخ. فهمت الفرق؟ انا بقول لك عشان تفهم الحاجات دي بقى يعني يلزمك انك تروح مصر، هي جات لك لحد امريكا، انت فاهم؟ يعني كان يعني يعني كان بعض السلف يعني يطوف البلاد كلها عشان ياخد معلومه، المعلومه جات لك لحد عندك طبق من ذهب. اذا هذا ثقه وهذا ثقه، جميل؟ هذا تفرد وهذا تفرد، لكن هذا حديثه صحيح وهذا حديثه شاذ. ليه؟ لان هذا حافظ وهذا شايخ، هذا مكثر وهذا مقل، وهذا امر بدهي. الحافظ الذي اكثر من سماع الحديث يمكن له ان يتفرد باشياء وان ياتي باشياء لا يعرفها غيره، لكن واحد مقل من اين لك هذا؟ يعني من اين لك هذا؟ زي واحد مثلا شغال طيار مهما اخذ يعني ممكن يبقى معاه 70 مليار دولار. معقول شغل الطيران دي كده؟ يبقى من اين لك هذا؟ ده تفرد لا يحتمل، ده تفرد لا يحتمل، مش كده ولا ايه؟ في قانون يقول لك ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت الكلام ده مش ممكن، يعني انت لو بتاخد كل يوم ذهب مش هتجيب الكلام ده؟ يبقى زي بالظبط كده واحد ايه؟ هقول لك انا، انت النهارده رحت للطبيب وكشف عليك تك تك تك تك فكتب لك دواء، قال لك بس خلي بالك الدواء ده مش هتلاقيه في اي صيدليه لان الدواء ده نادر، لازم تروح الصيدليات الكبيره اللي هي بتستورد الادويه وكده او بتصنع الادويه او يعني المهم يعني كبيره يعني مشهوره في كل بلد ليها صيدليات لهذا النوع، مش كده ولا ايه؟ انت لو رحت الصيدليه تحت بيتكم مش هتلاقي ده، انت لو لقيته في الصيدليه تحت بيتك هتشك فيه، ايه ده؟ ايه اللي جابه ده هنا؟ اكيد منتهي الصلاحيه، اكيد مضروب صيني ولا حاجه ومعمول تحت السلم، صح ولا لا؟ لكن لما تروح الصيدليات الكبيره تاخده وانت مطمئن، لان دوت ايه؟ عنده اهليه ان ياتي باشياء لا يعرفها غيره. لكن الصيدليه تحت بيتك مش ممكن، من اين لك؟ انت اكيد الموضوع ده فيه ملعوب، فيه غلط. كذلك في الحديث في راوي كبير حافظ متسع الروايه، هذا ممكن ان ياتي باشياء لا يعرفها غيره، لكن واحد يدوب طلب له العلم يومين ثلاثه، هل ممكن ان يكون عنده من العلم ما ليس عند كبار الحفاظ؟ ممكن؟ لا. عشان تقول شاذ، بيقول لنا ايه؟ شاذ، ده امر لا يحتمل.

في لفظ ثاني اسم المنكر. تفضل يا حبيبي. دي قصة تانية خالص. ما طبعا ما احنا ما بنحبش نجيب ايه اسماء المذاهب هنا عشان حد يزعل منها. كلهم اشياء لو تاج راسنا فوق العين والراس. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول بنحل الكلام العلماء. طيب في لفظ اخر اسم المنكر بعض اهل العلم بيجعلهم بمثل معنى الشاذ، فكل ما قلناه في الشاذ يقال في المنكر، وده رأي جمهور أهل العلم يكاد أن يكون إجماعا إلا الحافظ بن حجر ومن تبع الحافظ رحمه الله، فهو الذي فرق بين الشاذ والإيه والمنكر وجعل الشاذ لهو والمنكر لهو. فالشاذ راويه ثقة خالف، والمنكر راويه ضعيف خالف. يبقى اشترط في المنكر أن يكون راويه إيه ضعيف، وفرق بين الشاذ والمنكر من هذه الحيثية. حتى ابن حجر نفسه وإن فرق تلك التفرقة في نزهة النظر هو نفسه خالفها في كتاب النكت على ابن الصلاح، وليس هذا ادعاء مني. شيخ تلميذه السخاوي هو نفسه في فتح المغيث أشار إلى تعارض كلام ابن حجر في نكته عما هو في نزهة النظر. واضح؟ ما هو ده حسب مذهبه بقى. ابن الصلاح ما قالش كلام ابن حجر، ده ابن حجر رد على ابن الصلاح ورد على العراقي شيخه، رغم العراقي يعني العراقي شيخ ابن حجر، ومع ذلك العراقي يوافق ابن الصلاح. وكل من اختصر كتاب ابن الصلاح زي النووي وابن كثير وابن جماعه ها او علق عليه العراقي وغير، كل هؤلاء موافقون لابن الصلاح في تفرقه في جعله الشاذ والمنكر بمعنى واحد. لم يخالف في ذلك الا الحافظ ابن حجر. طبعا الكلام في تفرقه طويل، انا عملت فيه بحوث مطوله مطبوعه في حواشي هذه الكتب، لكن انا عايزك تفهم المساله يعني. انا يعني تفهم يعني، انا اعطيك المفتاح عشان بعد كده ايه تخش من غير ما تستاذن. فاهم؟ الواقع أن الشاذ والمنكر معناهما واحد، غاية ما هنالك أن كل عالم من العلماء قد يغلب على استعماله لفظ دون الآخر. تجد مثلا إمام أحمد، أنا حتى الآن أكثر من 30 سنة في العلم لم أرى الإمام أحمد وصف حديثا بأنه شاذ، لكن وصف مئات الأحاديث بأنها منكر. هل معنى ذلك أنه لا يوجد حديث شاذ عند أحمد؟ لا يعترف بوجود الشاذ؟ لا، موجود عنده لكنه يسميه منكر. لأنك إذا تتبعت كلام أحمد تجده يطلق المنكر على أخطاء الثقات وأخطاء الضعفاء، سواء تفرده سواء خالف، لا يفرق. فكل ذلك عنده يسمى منكر. فلفظ منكر اغلب في استعمال احمد عن غيره، بينما الشافعي قلما يستعمل المنكر، يستعمل الشاذ، يستعمل الشاذ في غير موضع من كتبه، ولا اعرف له موضعا استعمل فيه المنكر. جميل هذا الكلام؟ فده مساله ان اللفظ قد يغلب على استعمال العالم، ما دام ان اللفظان يؤديان معنى واحدا خلاص. زي لفظ ايه الصحيح والحسن، تجد احاديث صحيحه احاديث حسنه كثيره يصفها العلماء بانها ايه صحيحه. اسالك سؤال، اي انواع الاحاديث اكثر وجودا، الصحيح ام الحسن؟ الحسن لان شرطه اوسع بخلاف شرط الصحيح اضيق، وكلما ضاق الشرط قلت الامثله، وكلما اتسع الشرط كثرت الايه الأمثلة. طب هات لي كتاب واحد سمي بالحديث الحسن. هل جمع الأئمة كتابا في الحديث الحسنة؟ لا، إن الغرائب الحسان، إن أحيانا يقول الغرائب الحسان،

تقول بالعربي مش مشكلة، بكلم انجليزي. قول يا ابني انت خايف، في حد في خصوصة من حاجة؟ لا هذا طريق الصلب. طب انطلق انطلق روح واحد الله ولا يهمك، انا معاك في طول الخط. تحت ايه؟ تحت هو الهجي عايد على ايه؟ الترمذي. ماشي، احنا قلنا اذا فسرنا كلام الترمذي في قوله لا يكون في اثنين من يتهم بالكذب على انه يدخل فيه الثقة والصدوق والضعيف ضعفا هينا، فيكون كالمتوافق مع كلام ابي علي الخليل. واذا حصرنا قوله ولا يكون في اثنين من يتهم بالكذب في الراوي الضعيف ضعفا هينا، فيدل على أن رواية الضعيف تسمى شاذة، تسمى إيه؟ شاذة. فاهم هذا الكلام؟ طب أنت تعمل كده يعني؟ لا أبو حرام يعني؟ يعني مش كده يعني، مش خمسة يعني، أصل هي دي الخمسة عندنا. طب الفرق بين تفسير ابن رجب وابن حجر لتعريف الترمذي، الفرق في قضية ايه؟ قضية قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هل معنى كده انه لابد ان يكون ضعيفا لكنه لم يبلغ الى حد التهمة، ولا ممكن يدخل الصدوق والثقة؟ ابن رجب يرى انه يدخل الصدوق والثقة مع الضعيف ضعفا هينا، ابن حجر كلامه يدل على ان قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أنه لابد أن يكون ضعيفا إلا أنه لم يشتد ضعفه حتى يتهم بالكذب. في النهاية بتفسيرين، الضعيف بحسب تفسير ابن رجب أو بحسب تفسير ابن حجر يدخل في اسم الشاذ عند الترمذي، صح ولا لا؟ وهذا الذي أصلا يأباه ابن حجر نفسه، مع أن كلامه في النكت يتعارض مع هذا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.